الحمد لله رب العالمين. بننتهي إن شاء الله من الدرس الساعة التاسعة بإذن الله، الساعة التاسعة صلى الله عليه وسلم. نعم سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع وهلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. باب رفع اليدين في الخطبة. الترجمة في رفع اليدين، وفي الحديث فمد يديه، وهذا وجه المطابقة، نقول فمد يديه ودعا، ومد يديه ودعا. ويظهر الذي يظهر لي والله أعلم أنه ذكر رفع اليدين في الترجمة من جهة أن المد أبلغ من الرفع، المد أبلغ من الرفع، والرفع بعض المد بعض المد. فإذا كان المد مشروع فكذلك أيضا الرفع يؤخذ من الحديث، من الحديث، لأن المد مبالغة في رفع اليدين. قال فمد يديه ودعا، مد يديه ودعا. وعلى هذا مد اليدين رفع لهما، أو يقال أن مد اليدين في الحقيقة رفع لكنه رفع فيه مبالغة، وهذا أحسن، هذا أحسن، يقال إن مد اليدين رفع فيه مبالغة. وعلى هذا يختلف الحال، وقد جاءت عدة أحاديث في صفة رفع اليدين، حديث عدة نحو خمس صفات في اليدين وصفة رفعهما. جاء يعني أنه يمد يديه وبطونهما إلى السماء، وجاء يمد يديه وبطونهما إلى الأرض، وجاء رفعها وبطون يديه إلى وجهه، وجاء رفعها وبطون يديه إلى القبلة، وجاء رفعها وبطونهما وظهورهما إلى أعلى إلى جهة السماء. كل هذه خمس صفات كلها وردت، كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تدخل في مد اليدين ورفع اليدين، لكن تختلف الهيئة وتختلف الصفة. وذكر علماء أنه يختلف الحال، فالمبالغة في الرفع، المبالغة في الرفع هذا وقع في حديث أنس حتى رؤية بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، هذه فيه مبالغة في الرفع. المقصود أنه رفع يديه داخل في قوله مد يديه من جهة أن المد رفع وزيادة. نعم. ودعا. نعم نعم له جاء في الأحاديث ما يفسر، جاء يعني في نفس حديث، في نفس الأحاديث قالوا بطونهما إلى الأرض وبطونهما إلى السماء، بطونهما إلى السماء، وجاء وبطونهما إلى وجهه هكذا، وجاء وظهورهما وبطونهما إلى جهة القبلة جاءت. ولهذا رأى ابن رجب، ذكر ابن رجب رحمه الله خمس صفات هذه في في في كتاب فتح الباري رحمه الله، وسبق أن ذكرناه مرة معنا، ما أدري في هذا الدرس أو في غيره، ولأن صفات مختلفة، لكن اختلفوا في مسألة اللي هو في قال أنه لما كانت أن رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، حتى رأيت بياض إبطيه، يعني هل هو مثلا الصفة هذه أنه رفع هكذا حتى كان هكذا، وهي نفس الصفة التي تكون بطونهما إلى جهة الأرض وظهرهما إلى جهة السماء، تختلف عن هذه الصفة؟ هذه محتملة، لأن هذه ظهورهما إلى السماء مع شيء من المد، وهذه ظهورهما إلى الأرض بدون مع شيء من الرفع والمد. أما هذا لا، أنه أن ظهورهما إلى الأرض مع مد يديه، وبطونهما إلى الأرض مع مد يديه بدون مبالغة في الرفع. نعم. وقوله يونس هذا ويونس عن ثابت، يونس وابن عبيد اللي هو عن ثابت. نعم صلى عليك. مراد هنا الرفع طبعا خاص في الاستسقاء كله، هو قال رفع اليدين في الخطبة، هذا في هو لا شك أنه في نفس خطبة الاستسقاء، لكن ربما أيضا لو احتاج، لو أراد يدعو ويبالغ، وهذا جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود أنه قال الدعاء هكذا، وقال والابتهال هكذا في مد يديه، والاستغفار يعني الاستغفار هكذا، وأشار بأصبعه بأصبعه كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في الخطبة، وأنه يشير بأصبعه. نعم صحيح. قال رحمه الله: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شو عندك حدثنا؟ أصابت الناس حدثنا بس الاستناد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال نعم. حدثنا في بعض النسخ موجود عندكم أبو الوليد، لا هذا خطأ مقحم، هو موجود عندي في النسخة هذا أبو الوليد، والصواب أنه الوليد مقحم أبو، لأن الوليد هذا من مسلم بقرينة حدثنا أبو عمرو هو الأوزاعي. نعم صلى الله عليه. قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة أصابت الناس سنة نعم أصابت الناس سنة على نعم لا نعم سنة سنة على عهد لا أنا قصدي أصابت الناس سنة الناس مفعول سنة أحصل الله. نعم أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يده فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. نعم باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، وأنه يشرع عند الحاجة إلى الاستسقاء، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه كان يستسقي في كل جمعة، بل لما طلب منه عليه الصلاة والسلام، ولهذا يشرع الاستسقاء إما عند الطلب في الجمعة أو عند وجود الحاجة، عند وجود الحاجة. والشاهد من الحديث الترجمة قوله فرفع يديه، قوله فرفع يديه فاستسقى لهم عليه الصلاة والسلام الحديث. قوله وصارت المدينة مثل الجوبة، الجوبة هي الفضاء المتسع الشيء الذي جاب، يعني كانت متلبدة بالسحاب والغيوم ويمطرون من الجمعة إلى الجمعة، ثم بمجرد ما رفع يديه جيبه في الحال عليه الصلاة والسلام فانفرج السحاب وصار فضاء متسعا وأبصر السماء، صارت مثل الجوبة مثل الشيء الذي جيب، ومنه الجيب الذي يشق في رأس الثوب فيدخل منه رأسه وبدنه، وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد إلا حدث بالجود. الجود بالفتح هو المطر الغزير، والجود بالضم هو الكرم. نعم قال باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. نعم باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، يقول الإمام يخطب هذا قيد، وهذا من تفقه المصنف رحمه الله، وأن الإنصات لا يجب إذا دخل الخطيب ولا يجب بمجرد صعوده المنبر، بل إذا خطب. قال والإمام يخطب، وهذا ورد عن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا في الموطأ كانوا يتحدثون ويتكلمون حتى يخطب رضي الله عنه في أثر منقول عنه. وإذا قال صاحبي أنصت فقد لغى وقال سلمان رضي الله عنه، هذا طرف من حيث تقدم موصول عند البخاري رحمه الله. وحدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن وقيل عن شهاب، أخبرنا سعيد بن سيف عن أبي هريرة. والشاهد من الحديث قوله والإمام يخطب، إذا قلت لصاحبك والإمام أنصت وإن يخطب فقد لغوت، قوله والإمام يخطب يبين أنه إذا كان الإمام لا يخطب فلا بأس الكلام. أيضا كذلك إذا كان لا يخطب في الجلسة بين الخطوتين لا بأس، وكذلك بعد نزوله إلى أن تقام الصلاة كله لا بأس فيه من الكلام، ولولا أن ينشغل بالدعاء. لكن لو تكلم ولم يشغل ولم يؤذي أحدا من الناس فلا بأس به. وقد يفهم منه أن غير الجمعة كذلك لا يجب لها الإنصات، ويقال الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، أنه لم يأتي النهي في ذلك أو الأمر بذلك أو أنه يكون لاغيا بذلك إلا في خطبة الجمعة. فالمقصود أن دلالة واضحة لقوله والإمام يخطب. نعم نعم، لا بأس إذا ذكر النبي أو دعا لا بأس، فلا بأس أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس أن تؤمن. ولهذا في نفس القنوت، في نفس القنوت إذا قنت الإمام ونحن نصلي ندعو، إذا أمن الإمام وفي الصلاة إذا جهر نقول آمين، إذا قال الظالمين فقولوا آمين، فكذلك خطوة الجمعة من باب أولى. نعم. الإنصات حتى للدعاء ينصت إلا إذا كان مثلا دعاء فلا بأس أن يؤمن. أقصد في الخطبة لو أنه تكلم والإمام يدعو، لا ينصت، إما أن إن كان دعاء معنى دعاء دعاء مسألة دعاء مسألة فلا بأس أن يؤمن، وإن كان دعاء ثناء فينصت، لأنه من أعظم الخطبة، لأنه منذ يدخل الإمام ويخطب أول ما يشرع الثناء، وهو أعظم ما في الخطبة الثناء عليه سبحانه وتعالى، فيجب الإنصات. قال رحمه الله كانت لك ظهرا، هذا الأقرب لحديث عبد الله بن عمر، كانت له ظهرا، كانت من لغى كانت له ظهرا ليس له ثواب الجمعة. هذا أحسن ما يفسر بحديث عبد الله بن عمر عند أبي داود. قال باب الساعة التي في الجمعة في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. الساعة التي في يوم الجمعة يعني التي يستجاب دعاء العبد فيها، وفي هذا الحديث أبهمها وله قال فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه وأشار بيده يقللها. جاءت حديث أخرى عينتها، اختلف العلماء في اختلاف كثير، ورد فيها حديثان صحيحان، حديث أبي موسى في صحيح مسلم أنها ما بين أن يصعد الإمام من أن يخطب الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يعني إلى أن تقضى الصلاة. وجاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة وعبد الله بن سلام وحديث الذي اجتمع ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما تفرقوا إلا عن قولهم أنها آخر ساعة يوم الجمعة، حديث جابر عند أبي داود النسائي أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر، وهذا ثابت وهذا ثابت، وأكثر الحديث على أنها آخر يوم الجمعة بعد العصر آخر ساعة. واختار ابن القيم والجماعة أنها في هذين الوقتين تتحرى في هذا الوقت، وبعضهم على الحديث أبي موسى بأنه وقوف على أبي بردة، علوه بأنه وقوف على أبي بردة، لكن على طريقة كثير من العلم أنه مرفوع والذي رفعه ثقاه ورواه مسلم في صحيح واعتمده، فلا يمتنع أن يكون لها وقتين، أن يكون لها وقتين. نعم، والأقوال فيها كثيرة. نعم. قال رحمه الله باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم. باب إذا نهر الناس عن إمام صلاة الجمعة فصلاة الإمام باقية جائزة وأن هذا لا يضر صلاتهم. وهذا من البخاري يبين أيضا أنه ليس هناك حد محدود على عدد الجمعة وأن أكثر الأقوال التي ذكرت في هذا الباب لا تثبت، ولهذا لم يبق إلا 12 رجلا مع النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم، وأنه ليس العدد المشترط أن يكون 40، والأقوال في هذا كثير، 15 قول في هذه المسألة، وإن كان الأقرب هو قول أبي يوسف رحمه الله واختار التقي الدين وجمع من أهل العلم أنها ثلاثة، أو قول بعض الظاهرية أنها تصح باثنين، إما أن تصح باثنين أو بثلاثة، هذا أقرب الأقوال أن الجمعة تصح باثنين أو بثلاثة، وأقربها أنها تصح بثلاثة، ما من ثلاثة في قرية ولبد لا تقام في الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وكان عمر رضي الله عنه وأبو هريرة وأمر عمر رضي الله عنه أن تقام الجمعة في الهجر والقرى التي فيما بين المدينة والتي على الطرقات، أمر يقيم، وكذلك كان وقال أقيموا الجمعة حيث كنتم، وابن عمر كان يمر بالهجر وغيرها ممن يكونون في تلك الأماكن ويقيمون الجمعة وكانوا يقرونهم، وليس هنالك عدد محدود، بل يحمل على ما جاء في الحديث الوارد في هذا الباب، وهو أن يكونوا ثلاثة، والثلاثة جماعة، يعني الإمام ويصلي ومؤذن وواحد يستمع، واحد يستمع، هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. نعم. صلى لك، هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على مثلا يعني من جهة الاستدلال، يعني هل يصح أن هذا الحديث يدل على اشتراط العدد، وذلك أنهم صلوا يعني صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين، فكأنه ساق مساق بيان أنه إن خرجوا أثناء الصلاة فلا يضر هذا النقص؟ نعم هنا، لكن هذا العدد لم يكن، يعني بعضهم قال 12، يعني بعضهم قال 12 وبعضهم قال 13، لأن 12 والنبي الإمام 13، لكن هذا قول ضعيف، لأن الذي بقي منهم 12 رجلا، وليس فيها أنه لو بقي 10 أنها لا تصح، هذا لا يمكن يقال، لو لم يقال لم يقال إلا 10، إنما اتفق أن بقي 12، ولو كان العدد 12 هو القدر الذي تجب فيه الجمعة وتصح بهم لكان هذا مما يحتاج إلى البيان. وهذا يشبه في باب العدد في الأيام، مثل لما قدم عليه الصلاة والسلام في الحج يوم الأحد وأقام الاثنين والثلاثة والأربعة عليه الصلاة والسلام، وخرج إلى منى يوم الخميس ضحى يوم التروية يوم الثامن، فقال بعضهم إن البلد جمهور إنه إذا أقام المسافر أو نوى إقامة 4 أيام لزمه الإتمام، نقول قدومه اتفق عليه الصلاة والسلام إنه يوم الأحد، إنه يوم الأحد، فمكث مقدار 20 صلاة أو 21 صلاة على الخلاف، وهل فيه أنه لو قدم يوم السبت أنه كان يتم؟ ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال هذا من الأمر الخفي، يعني أن ليس كل أحد يدركه، الإمام أحمد رحمه الله يقول إن هذا قد يخفى وليس كل أحد يدركه، من جهة لأنه ذكر يعني بالحساب والعدد منذ قدومه إلى أن خرج، لكن الذين خالفوا قالوا هذا وقع اتفاق في سيره عليه، ولو كان هذا العدد أو هذه النية هذه الأيام هي حد فاصل بين وجوب الإتمام ومشروعية القصر لكان بيانه من أهم الأشياء، وتأخير البيع والحاجة لا يجوز، لأن هذا يخفى ولا يبين إلا ببيان، لأنه يرجع إلى أمر في النفس والقلب، وهذا لا يعلن إلا منه عليه الصلاة والسلام بالبيان منه. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. نعم. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قدم رحمه الله الصلاة بعد الجمعة، وكان مقتضى الترتيب باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها، والذي يظهر والله أعلم يعني أنه بعد الجمعة، الصلاة بعد الجمعة، لأن المذكور في الحديث حتى وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين، فالمقصود هو الصلاة بعد الجمعة، والصلاة بعد الجمعة مشروعة اتفاقا كما ذكر الحافظ رحمه الله، مشروعة اتفاقا. أما الصلاة قبل الجمعة ففيها خلاف، قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. أما قبل الجمعة فلم يأتي دليل على أن لها راتبة، إنما جاء دليل على مشروعية التنفل قبلها، وهذه مسألة موقع فيها خلاف، والجمعة لا نافية لها قبلها، راتبة لها قبلها، إنما يشرع أن يصلي حتى يخرج الإمام، ولا يشرع الإمام إذا جاء أن يصلي ركعتين، ولا يشرع مثلا له أن يصلي ركعتين أو أربع على أنها راتبة، لكن يصلي قبل الجمعة ما شاء، كما جاء في حديث سلمان وغيره، جاء في حديث الصلاة قبل الجمعة، لكن لا يثبت عند ابن ماجه ولا يصح. وبعضهم استدل بأن يشرع صلاة ركعتين بعد الأذان الأول، وقوات تقي الدين رحمه الله، لكن هذا في نظره قول ضعيف، والصواب أنه لا يشرع قصد الصلاة بعد الأذان الأول إلا إذا كان إنسان هو يصلي فأذن بالصلاة فاستمع فقام يصلي فيستمر في صلاة، هذا لا بأس، لكن يقصد أن يصلي بعد الأذان ركعتين كأنه يصلي سنة راتبة أو سنة مشروعة بين الأذان، هذا لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، لأن لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام، ولهذا نقول إنه لا راتبة لها قبلها وبعدها يصلي ركعتين. والصحيح أنه إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربع وإن شاء صلى ست ركعات، كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فركعتان ثبتت في الصحيحين وأربع ركعات في صحيح مسلم وست ركعات ثبتت عند أبي داود من حديث ابن عمر، وأنه كان يصلي ركعتين ثم يصلي أربعا، ويخبر النبي كان يفعل ذلك، لكن اختلفوا هل يرجع هذا إلى الأربع مع الثنتين أو يرجع إلى الركعتين، بعضهم قال أنه يرجع إلى الركعتين وأنه لا يرجع إلى الأربع، وأن ابن عمر كان يفعل هذا رضي الله عنه ويزيد، ومنهم من قال أنه يفعل هذا إذا كان في مكة هذا، لكن بالجملة أنه ثبتت هذه جاءت من حديث علي رضي الله عنه حديث مسعود أنهم أيضا علي أنه كان يصلي أمرهم أن يصلوا بعد الجمعة ست ركعات، هذا مما يبين أنها كانت معروفة عنه عليه الصلاة والسلام، ولا أربع ركعات إن شاء وصلها وإن شاء فصلها، يعني صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وإن شاء صلى ركعتين ثم سرد أربع كما هو ظاهر الرواية عند ابن عمر صلى ركعتين ثم صلى أربعا. وبالجملة التنفل بعد الصلاة مشروع، وصلي فإن الصلاة مشهودة حتى يعني تميل الشمس، يعني حتى تصلي العصر، فما دام أن الوقت ليس وقت نهي فله يصلي بعدها ما شاء، لكن الراتبة كما تقدم أربعة اثنتان. وأما قول من قال إنه ينصلى في البيت صلى ركعتين صلى هنا صلى أربعا، هذا القول فيه نظر، وهذا اختار التقي الدين رحمه الله ابن القيم رحمه الله، ويقول إن صلى في بيته صلى ركعتين وإن صلى هنا صلى أربعا، والصواب أنه يصلي أربعة، سواء صلى بيته أو صلى البيت، لحديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة وفي لفظ من كان منكم يصلي الجمعة فليصلي بعدها أربعا. أما ما جاء في الرواية الأخرى وكان سهيل أو أبو صالح إذا عجل بأمر صلى ركعتين في المسجد وصلى ركعتين في بيته، هذا من فعله وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قد يوهم أنه من فعله، لا، وإنما قال فإن عجل به أمر، قال الراوي إما سهيل أو أبوه، لأنه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال إن عجل به أمر صلى ركعتين في بيته في المسجد وركعتين في صلى ركعتين في المسجد ثم صلى ركعتين في بيته، وهذا يبين أنه تشرع أربع ركعات مطلقا على كل حال سواء صلى في البيت أو في المسجد، والتفصيل هذا لا دليل عليه. نعم. صدق. هل يؤخذ من الترجمة البخاري يريد أن الجمعة قبلها ركعتين قياسا على الظهر؟ البخاري رحمه الله قال ومحتمل الصلاة بعد الجمعة وقبلها ركعتين. نعم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، هو محتمل يعني قال كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وكان يصلي بعد الجمعة حتى يصرف يصلي ركعتين. يحتمل ويحتمل وجه آخر، يحتمل وجه آخر أنه يصلي بعد الجمعة ثابت نصا كان يصلي فيصلي ركعتين، أما قبلها هل تلحق بالظهر؟ هذا محتمل، هل يريده؟ الله أعلم هل يريده، أو أنه قال وقبلها قبلها وسكت عنه، وليس في الحديث ما يدل عليه، ليس يدل الحديث ما يدل عليه. أما أنها كالجمعة طب هذا فيه نظر، وليست الجمعة بدلا من الظهر. ولو أنه رحمه الله ساق حديث سلمان لكان أوضح، يعني حديث سلمان واضح وهو في الصلاة قبلها، في الصلاة قبلها. وقد يكون والله أراد والله أعلم أن الصلاة بعدها راتبة والصلاة قبلها ليست راتبة، ولهذا قدم الصلاة بعدها، قال الصلاة بعد الجمعة، مع أن كان مقتضى الترتيب أن يقول الصلاة قبل الجمعة صلاة، فقال الصلاة بعد الجمعة، فلما قدم الصلاة بعد الجمعة وكان مقتضى الترتيب أن تؤخر، فكان مقصودا منه رحمه الله أن الصلاة بعدها مقصودة وأنها راتبة، أما قبلها فليس كذلك، إنما هي نفل مطلق. إذ لو أراد أن الصلاة قبلها كالصلاة بعدها وأنها راتبة لقدم، قال الصلاة قبل الجمعة والصلاة بعدها، هذا قد يفهم ويوحي أنه أراد أن يستدل بالصلاة قبل الظهر كما أنه صلى قبلها، كذلك صلى قبل الجمعة ركعتين، فلما قدم الصلاة بعد الجمعة وكان حقها التأخير يعني في باب الترتيب، يظهر أنه قصد الاستدلال بما في الحديث في الصلاة بعد الجمعة وأنها هي الراتبة. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أرباع تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه. نعم تكون أصول السلق عرقه. نعم. وكنا ننصرف من صلاة. يعني نعم. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا، وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نعم. باب قوله تعالى: فإذا قضي الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان ومحمد بن مطرف حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد. وجه المطابقة للحديث من الترجمة هو أن انصرافهم إلى بيت المرأة التي تجعل على أربعاء، الأربعاء هو الجدول الصغير والنهر الصغير في سلقا، يعني تنزع السلق نوع من نبات ورق له ورق عريض يطبخ وتضع عليه شيء من قبضة من شعير مطحون، فتكون عرقة يعني مثابة اللحم، العرق هو العظم الذي عليه لحم، فيكون السلق هذا بمثابة اللحم مع الشعير المطبوخ، فتناولهم لهذا الطعام من فضل الله عز وجل، وهذا هو الشاهد، يعني أنه وابتغوا فضل الله، يعني وأن هذا الطعام الذي أكلتموه والذي حصلتم عليه بيت تلك المرأة أنه من فضل الله عز وجل، وأنه لا بأس لو علم من أخيه أو من جاره مثلا أنه يحب أن يأتيه أخوه بعد صلاة الجمعة أو بعد الاجتماع على درس أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بذلك، وأن هذا ليس من جنس ما يكره أو من جنس السؤال أو المسألة، ولهذا قال من فضل الله، وهذا في الحقيقة من عظيم تفقه المصنف رحمه الله. فانتشر الأضواب تغوم من فضل الله، وليترى الناس بعد الجمعة ينتشرون ويبتغون من فضل الله، وكثير مبارك له في مثل هذا. وتجد لقاءات كثير من الناس تكون بعد الجمعة، سواء كان بعد الظهر أو كانت من في غير ذلك، فهو من ابتغاء فضل الله. فإشارة أن فضل الله أوسع مما يظن، أنه مجرد مثلا التكسب مثلا أو الحصول على ما، لا، كل ما يتيسر له في حصول طعام أو في حضور مناسبة أو دعوة أو، وأن مثل هذا مما يدعو العبد إلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويفرح بنعمته. فهو نعمتان، نعمة دينية، وهي بنعمة النعمة الدينية هذه الصلاة، بنعمة العبادة نعمة، ثم نعمة دنيوية بما يحصل له إما من بيع وشراء وكسب أو من تناول طعام وما أشبه ذلك. فهما نعمتان وفضلان، والفضل الأول هو فضل إنسان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فهذا فضل وخير ونعمة، وهذا فضل وخير ونعمة، فكان شاكر الله عز وجل لهذه النعمة ولهذه النعمة. وكذلك الحديث الثاني وإسناد التقدم، وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم اللي تقدم أيضا، قالوا ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. أيضا كان غداؤهم حتى غداء في بيته، يعني كأنه يقول أنه كانوا يتغدون يوم في غير يوم الجمعة، كانوا يتغدون قبل صلاة الظهر، وهذا غداؤهم، كان الغداء قبل صلاة الظهر يعني قبل الزوال، لأن بعد الزوال يكون عشاء. أما يوم الجمعة فكان غداؤهم يتأخر، كان غداؤهم يتأخر لأجل أنهم يبكرون للجمعة، وانصرافهم إلى غدائهم وإلى طعامهم في بيوتهم أيضا داخل في عموم الآية، وهو ابتغاء من ابتغاء فضل الله، سواء كان في اجتماع ولقاء كما تقدم في حديث سالم سعد الذي تقدم، أو كان انصرافه إلى بيته فهو من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن هذه النية أيضا لا تؤثر ولا تضر، أيضا في قوله ونفرح، وأن هذا الفرح أيضا لا بأس به، يفرح بمثل هذا حينما يحصل له، لأنها بفضل الله. ولهذا إذا فرح بهذا وأنه من نعمة الله وفضل الله فإنه يُعجر على ذلك، يُعجر على ذلك، لأنه يحمد الله سبحانه وتعالى حيث منَّ عليه ويسر له هذا الفضل وهذا الخير. نعم. قال رحمه الله: باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. نعم. ما كنا نقيل ونتغدى، شوف الحديث نفسه، الحديث الأول حديث سهل، ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة، اللي هو في الترجمة التي قبل، التي بعدها باب القائلة بعد الجمعة. ثم ساق حديث محمد بن عقبة، هذا هو الشيباني وهو الكوفي، هذا من شيوخ البخاري لم يروي له مسلم. حدثنا أبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، حافظ كبير له تصانيف من الرجال الجماعة، عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنا قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل، كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. حديث أبي حازم حديث سهل أيضا فيه دلالة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لكن لما كان حديث أبي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فيه ذكر الغداء مع القيلولة ذكر في الترجمة الأولى لأنها أمس بها، ولما كان حديث أنس فيه ذكر القيلولة وحدها ذكر في الترجمة التي فيها ذكر القائلة بعد الجمعة، وفي دلالة على أنهم كانوا يقيلون قبل الجمعة، لأنهم كانوا منذ أول النهار من طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر، وكانوا رجلا كما نعهد كما هو معلوم في سيرتهم رهبانا في الليل، وكانوا لا ينامون، وكانوا يبكرون بعدما يصبحون، يبكرون في أعمالهم وفي شؤونهم وفي حياتهم، ويبتغون فضل الله سبحانه وتعالى، ثم يقيلون قبل الظهر. ويقال ما كنا أما في يوم الجمعة قال كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. ولهذا قدمه المصنف رحمه الله، قدم حديث أنس لأنه أمس بالترجمة، وذكر حديث سهل بن سعد الذي ذكره في الترجمة قبله، قال كنا نصلي مع النبي الجمعة ثم تكون القائلة، ثم تكون القائلة. حديث أنس كنا نبكر ثم نقيل، حديث أبي سان ثم تكون القائلة، يعني في دلالة على أن الجمعة له خصوصية لأنهم كانوا يبكرون إليها فيؤخرون قائلتهم وغداءهم رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف. قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف، قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا من مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. نعم. باب صلاة الخوف. وقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، الآية. مصنف رحمه الله آثر ذكر حديث ابن عمر وإسناده تقدم مرارا، وفيه ذكر صلاة الخوف لما كانوا في نجد فوازينا العدو فصففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام الطائفة معه وطائفة وأقبل الطائفة على العدو، طائفة معه وطائفة مع العدو، ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصلي فجاء فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم. وهذا واضح في موافقته للآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معك، طائفة معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا واضح في أن طائفة تصلي معه وطائفة في وجه العدو، وهذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وهذا أيضا في حديث ابن عمر: فصاففناهم فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو. وهذه الصفة في موافقة لما في الآية، وأيضا هي في كما تقدم إذا كان لا يمكن أن يصلوا جميعا لأن العدو إلى غير جهات القبلة. وهذه إحدى صفات صلاة الخوف، وهي صفات كثيرة، والمصنف رحمه الله ذكر في الغزوات صفات أخرى، وذكر غيره صفات كثيرة، وهي نحو ست أو سبع صفات، إنما تختلف الأحاديث، وبعضهم ذكر صفات عديدة، لكن كلما رأى تغير يسير أو اختلاف الرواية جعلها صفة، وهذا في الحقيقة ليس الطريقة السديدة التي يسلكها أهل العلم وأهل النظر في الأخبار، بل هي محصورة في صفات تستوعب جميع الحالات التي تعرض للمجاهدين، ويمكن أن يفعلوا في كل حالة وفي كل وقت ما هو الأسلم، وليكون هو الأمر الأحزم للحذر من العدو، فلا بد أن يأخذوا بالحزم وأن يفعلوا الصفة التي تكون مناسبة. وفيه هنا أنه سجد بمن معه ثم انصرفوا، يعني لما صلى بهم ركعة انصرفوا، لأنه طائفة معه وطائفة وجهها العدو، فأحرم بطائفة عليه الصلاة والسلام ثم صلى بهم ركعة، ثم بعد ذلك لما قام انصرفوا إلى مكان الطائفة، ثم الطائفة التي في وجاه العدو لا يتركون محلهم بمجرد قيامة ولا بمجرد انصراف حتى يستلموا مكانهم تماما، فإذا استلموه جاءوا وصفوا خلف الإمام ويصلي بهم الركعة الثانية ثم يسلم. هذا الحديث فقام كل واحد فركع نفسه ركعة وسجد سجدتين. ظاهر الرواية هنا أن جميع الطائفتين ماذا؟ أنهم ماذا؟ قضوا في وقت واحد. لكن هذا في الحقيقة قد يؤذن بالإخلال، ويمكن أن يقال لا بأس حينما يكون مثلا المكان فيه احتراز وأنهم لا يبصرون العدو والعدو بعيد وصلاة الخوف تخفف ويقضون وهم في وجاه العدو، لكن حينما يحصل خوف أن يباغتهم العدو ويكون في مكان مثلا يمكن أن يبرز لهم أو، وهذا يختلف الحال بحسب الوقت إلى وقت، لأن في الوقت هذا تختلف أدوات السلاح والسلاح، لكن حيثما لم يؤمن فإنه تقضي الطائفة التي مع الإمام أول، لأنه لما فاتهم الإحرام فإنهم يوالون بين القضاء فيقضون الركعة التي فاتتهم لأنهم لم يحرموا، ثم بعدما يسلمون تقضي الطائفة الثانية. وهذا ورد في رواية مسعود منصوصا عليه من حديث عند أبي داود أنه قضت الطائفة التي مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة التي فاتتها ثم سلموا ثم انصرفوا إلى مكان الطائفة التي وجاه العدو، ثم جاء الطائفة التي وجاه العدو فقضوا تلك الركعة التي فاتتهم. هذه إحدى الصفات، وهي فيما إذا كان العدو في غير القبلة. نعم. لا الإمام سلم مع الطائفة الثانية، سلم، لكن الطائفة الثانية والت بين الركعتين. بقي ركعة واحدة بس، ركعة واحدة بس قضوها، وهم أقول قضوها ولهم أن يقضوها في مكانهم، يقضونها في مكانهم، إيه، لأنه قد سلم الإمام، قد سلم النبي عليه، يقضونها في مكانهم، كلهم في مكانه. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، فإن خفتم فرجالا وركبانا، يعني إذا خافوا. هذا أي في هذه الترجمة ساق فيها حديث ابن عمر، حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، حدثني أبي هو يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد قال إذا اختلطوا قياما. الحافظ رحمه الله يقول إن قياما الأولى مصحفة، لأن قول مجاهد هذا قال إذا اختلطوا قياما، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. عندنا قياما مرتين، قول إذا اختلطوا قياما وقول قياما ركبانا. يقول الحافظ رحمه الله إن قياما الأولى إنها مصحفة، وقال إنه نفس الموصول هذا عند عن مجاهد عند الإسماعيلي قال إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، فإنما هو إذا فإن مصحفة من فإنما هو، وأن الأصل إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. إذن هو حالتان، إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس، وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا، يعني إذا لم يمكنهم أن يصلوا جماعة. وقوله رجالا وركبانا، ثم ساق عن ابن عمر، هذا الحديث عن ابن عمر جاء مرفوع وموقوف عند مسلم، مرفوع موقوف، لكن ليظهر والله أن ثبت عنه مرفوعا وموقوفا أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال لهم ذلك، وأنهم إذا اختلطوا فليصلوا قياما وركبانا، وأن ابن عمر تارة يذكره مرفوعا وتارة يذكره موقوفا مثل ما يسأل أي إنسان، فربما يسند الحديث أحيانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يقول الحديث بدون إسناد اتكالا على فهم السائل أو السامع. والمعنى أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول، لا تسقط عند العجز عن النزول، يصلون ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. هذا إذا كانت الصلاة لا تجمع مع الأخرى، فلا يؤخرون صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يؤخرون صلاة العصر إلى غروب الشمس، لا تصلى في وقتها، هذا هو الأصل، رجالا وركبانا. سيأتي ترجمة قد تخالف، لكن يجمع بين الآثار في هذا الباب أن الأصل هو أن إما أن صلاة الخوف لها أحوال ثلاثة: الحال الأول أن يصلوا اطمئنان جماعة مع الإمام، جماعة مع الإمام وجماعة أخرى وجهة العدو، أو الجماعة أو الجماعتان مع الإمام إذا كان العدو في جهة القبلة، على الصفات المتعددة المنقولة، أن يصلي بهم جماعة جماعتين كل صفة حسب الحال التي يحتاج إليها. الحال الثاني إذا اشتد الخوف وخشوا أن يباغتهم العدو أو حصل قتال، فإنهم يصلون قياما وركبانا، صلون فيومئ بالركوع والسجود إذا أمكن ذلك، وأمكن أن يستحضر الصلاة، يعني إما أن يكون سواء كانوا خالقوا العدو أو كان العدو بعيد. والآن يعني لما تطورت آلات القتال يمكن الإنسان وهو في دبابته في كذا في طائرته يمكن أن يصلي يومئ ويخفض ويرفع، يمكن أن يصلي، وعلى هذا يصلي وحده، يصلي وحده. ويمكن أيضا لو كانوا مثلا في مكان مجتمعين وكل في آلته الحربية ويشاهدون بعض أو لا يشاهدون بعض لكن يمكن يبلغ الصوت، يمكن يصلوا جماعة إيماء ويصلون. ويمكن في بعض الأحوال في حال إذا كان حال النزول هم نازلون أو بعضهم نازل يصلي قائم، يعني لا يخفض، يعني يومي بقدر ما يؤدي، يومي بالركوع والسجود. هذا هاتان حالتان إذا أمكن. ستأتي حالة ثالثة بها يجمع بين الأخبار، وأنه لا تنافي بين الآثار في هذا الباب، وأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل في هذا، وهو الحالة والسنة المستقرة الثابتة في أن الصلاة يصلي إمام بالجماعة بالمقاتلين والمجاهدين على الصفات المنقولة، وفي بعض الأحوال يسد الخوف يكونون راجلين وراكبين، لكن في بعض الأحوال يمكن لا يستطيعون أن يصلوا في الوقت ويؤخرون حتى يخرج الوقت، والصحيح أنه يجوز إخراجها عن وقتها عندما لا يمكنهم أن يصلوا. هذا سيأتينا في ترجمة تأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب يحرص بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرص بعضهم بعضا. والمطابقة ظاهرة من قوله في آخر الحديث أو بل قبل آخره: حرسوا إخوانهم، يعني الطائفة الأولى حرست، هذا شاهد، وكذا ولكن يحرص بعضهم بعضا، يبين أن الحراسة ليست لطائفة دون طائفة، لكن لكل طائفة تحرس، تارة يحرس هؤلاء وتارة يحرس هؤلاء. وهذه الصفة إذا كان العدو في القبلة، لأنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبروا جميعا، الصفة اللي في علي بن عمر صلى بطائفة والطائفة وجهة العدو ولم تصلي مع الركعة الأولى، في هذه الصفة كبروا معه وركع ناس منهم، وركع ناس يعني التي تليه الصف الأول أو الطائفة التي جزاك الله خير، يعني لم يركعوا، وهذا في خلاف هل يركعون جميعا أو تركع طائفة، هذا يختلف بحسب الحال، لأنه حينما يركع يغيب بصره عما أمامه فلا يشاهد، فلهذا قد يباغتهم العدو في مثل هذه الحال، وقد يكون يعني مخادعة من العدو فيكون إنسان قريب يخادع فينتظر غفلتهم عنه في حال الركوع، فلهذا لا يركعون جميعا، إذا ركعوا لا تركع إحدى الطائفتين. قال ولقد ركع ناس ثم سجدوا وسجدوا معه يعني إحدى الطائفتين، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وكانوا يحرسون وحرسوا إخوانهم، وهذا في التقدم وتأخر، ثم بعد ذلك نزل الطائفة التي لم يسجدوا فركعوا وسجدوا، ثم بعد ذلك تقدموا في الركعة الثالثة، هذا إذا كان عدو في جهة القبلة يصلون جميعا ويحرم بهم جميعا ويسلم بهم جميعا وفي هذا الحديث يعني في هنا يصلون جميعا وركع ثم سجدوا، وليس في هذا الحديث ذكر القضاء لكن نعلم من إحدى أنهم في هذه الحال يصلون جميعا ويسلم بهم جميعا، وهذه صفة من الصفات، ومن الصفات أيضا أن صفة صلاة الخوف تصلى ركعة واحدة، ولها صفات عدة، لكن من ضمنها أنها تصلى بركعة واحدة، ثبت صحيح مسلم حديث ابن عباس وصلاة الخوف ركعة، ثبت في حديث حذيفة وزيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي أنه صلى بهم، وما يدل على أنهم لم يقضوا، كذلك حديث جابر عند النسائي وفيه أيضا أنهم ما يدل على أنهم لم يقوا، وهذا أخذ به جمع من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير يؤخرونها حتى يأمنوا. فإن لم يقدروا فلا يجزيهم. لا يجزئهم التكبير. يجزئهم. عندك. بالياء. إيه ما يخالفنا. نعم. ويؤخرونها. عندنا بالهمس. لا يجزئهم. يجزئهم من الجزاء. ويجزيهم يعني يكفيهم. واضح. كلاهما صحيح، يكفيهم أو يجزئهم. نعم. وبه قال مكحول: وقال أنس بن مالك: حضرت عند مناهضة حصني تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى، حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. هذه الترجمة يفسرها قول أوزاعي رحمه. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويخيرون حتى يمنوا. هذا كلام عظيم من هذا الإمام رحمه الله، يعني يدل على الفقه العظيم عند السلام الله عليه. شوف هذا الكلام العظيم. قال أوزاعي: إن كان تهيئ الفتح، ولهذا أوزاعي إمام رحمه الله في العلم والفقه وحتى في السياسة والتدبير كما ذكروا عنه، ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء. قال: إن كان تهيئ الفتح، المسألة في مصلحة عظيمة، والفتح على الأبواب، فلا نفوت هذه المصلحة العظيمة، فإن الصلاة مما يعين على فتح الحصون، صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، يومئون بالركوع، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، يعني إن أمكن يؤخروها ولو في الوقت، أخروها حتى يعني في الوقت، أو يأمنوا حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا يعني ولو كان القتال موجود، يعني ولو كان القتال موجود أن يأمنوا لكون يستولوا أو سيطروا أو كانوا تمكن، فأمكن أن يصلوا فيصلوا ركعتين، يصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. وهذا مثل ما تقدم أن من صفات صلاة الخوف صلاة ركعة، وهذا ثبت الأخبار، ولهذا اختاره إمام الشام رحمه الأوزاعي، ولهذين الإمام الأوزاعي ومكحول لهم اختيارات عظيمة في مسائل الفقه، اختيارات تكون راجحة في هذه المسائل، يبين رحمه الله أنهم يتبعون الدليل مطلقا، ولهذا جزم بهذا رحمه وذكر هذا التفصيل المهم العظيم. فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير. شوف يقول إنه لا بد من الصلاة، لا بد من الركوع، لا بد من السجود، إن حصل الركوع والسجود على صفته المعهودة كان واجب، ما أمكن يومئون بالركوع والسجود، ما أمكن لا يمكن إلا أن يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهو قائم، يعني لا فرق بين ركوع وسجود، هذا لا يحصل به صلاة. قال يؤخرونها حتى يعني ولو خرج الوقت. وبه قال مكحول، كلام الأوزاعي هذا ذكره عنه الوليد بن مسلم في كتاب السير كما ذكر الحافظ، وقول مكحول وصله عبد الحميد في تفسير رحمه الله. ثم ذكر الأثر الذي يشهد لقول الأوزاعي بهذا التفصيل المهم في هذه المسألة، الذي به جمع بين الأدلة والآثار في هذا الباب. وقال أنس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة كما قال الأوزاعي رحمه الله. إذا لم يقدر على الصلاة فلم نصلي، يقول أنس، إلا بعد ارتفاع النهار كما قال الأوزاعي، وأخروا حتى يأمنوا، فصليناها ونحن مع أبي موسى كان أميرا عليهم، ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا وصله ابن سعد وابن أبي شيبة وعمر بن شبة في أخبار البصرة كما نقلته من كلام الحافظ من طريق قتادة عن أنس، وصرح قتادة عند عمر بن شبة بالسماع، قال حدثني أنس، فهو وصله ابن سعد وابن أبي شيبة وعمر بن شبة. وعمر بن شبة رحمه الله له كتب مهمة فيها أخبار عظيمة، في أخبار المدينة وأخبار البصرة، وفيها آثار مهمة كثيرا ما يذكر الحافظ رحمه الله شيئا منها في كتابه الفتح الباري، وبعضها في الآثار المعلقة التي ذكرها البخاري رحمه الله. ثم ذكر حديثا تدرج في الاستدلال، وذكره لهذا الحديث يبين القول الصحيح في حديث جابر، وأنه ليس منسوخ وأنه مستقر. قول من قال إنه منسوخ وأنه قبل نزول صلاة الخوف أو ما ليس بصحيح، وأن قد شرعت قبل ذلك، وأنه مستقر العمل به، يدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر قصة تستر، وأنهم صلوا صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. وقول بعضهم إنه لا يمكن أن يصلي بالإماء، لا يمكن أن يدعي أحد أنه لا يمكن أن يصلى بالإماء، رده كثير من الشراح كما بطلوا، وقالوا من حضر ميادين القتال والتحام الصفوف والتقاء المقاتلين علم أنه كيف لا يمكن أن يستحضر ولا يمكن أن يصلي الصلاة على الوجه المطلوب، يعني ولو كان في مجرد الإيمان، وأن ما حصل للصحابة رضي الله عنهم مثل هذا. ولهذا لما تهيأ الفتح وكان بعضهم عند الحصون وبعضهم عند الأبواب، فخشوا رضي الله عنهم أن تفوت عليهم وأن يحصل شيء من التقصير، فعلموا أنهم في عبادة وفي طاعة عظيمة، ثم أخروها. قالوا وما يسرني بها بتلك الدنيا وما فيها، ليس المراد المقارنة، لكن كما يقال العسل أحلى من الخل، ولا مقارنة بين هذا وهذا، وليس في الخل شيء من الحلاوة، لكن من باب بيان أمر يكون عند الناس وحين حينما تذكر الدنيا يكون لها قيمة ويكون لها أهمية، والمعنى أن الأمر أعظم وأعظم، وإلا فلا تقارن الصلاة بشيء من الدنيا. ثم ذكر الإجابة كما تقدم، وفيه أنه صلى عليه الصلاة بعدما غابت الشمس، صلى العصر بعدما غابت الشمس، وأنه حينما يحصل مثل هذا فلا بأس أن تؤخر الصلاة ولو بعد طلوع الشمس في الفجر أو بعد غروبها في العصر. والحديث تقدم إسناده مرارا. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء. وقال الوليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل ابن السمط وأصحابه على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، وقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء. وقال وليد: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن الصمت وأصحابي على ظهر الدابة، فقال: كذلك الأمر. هذا ذكره في كتاب السير الوليد مسلم عن الأوزاعي، قال حافظ وروه الطبري وابن عبد البر من وجه آخر عن الأوزاعي. واحتج الوليد، يعني احتج الوليد لقول الأوزاعي في قول كذلك الأمر، كذلك الأمر أنهم صلوا على ظهور الدواب، صلوا على ظهور الدواب، احتج بهذا، يعني قوى مذهب الأوزاعي بهذا الحديث، قول: لا يصلي أن العصر أحد إلا في بني قريظة، يعني في صلاة الطالب، في صلاة الطالب. الطالب هذا المطلوب واضح، المطلوب واضح أنه خائف، فصلاته ما هذا واضح، لكن صلاة الطالب هل له ذلك؟ الطالب ممكن أن ينزل ويطمئن، يعني ومع ذلك إذا كان طالبا يطلب العدو وخشي فواته فهو في مثل ما إذا حضر الفتح وتهيأ القتال وحضروا عند مناهضة الحصون، فهو عند اشتعال القتال كذلك الحكم، يعني حتى ولو أمكن أن يطمئن وينزل، لأن القصد هو تحصيل المصلحة في دحر الكفار وفتح بلادهم عند الجهاد ولو كانوا طالبين. ولهذا الشيخ رحمه الصمت وأصحابه صلوا على ظهور الدواب، واحتج بصلاة العصر بني قريظة لأنهم يطلبون وليس لأنهم طالبون وليسوا مطلوبين. ثم ساق حديث من حديث رواية ابن عمر، وفيه أنهم صلى بعضهم في الطريق وبعضهم قال: لم يرد منا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أخروها، يعني قال: لا يصلح أحدكم لبني قريظة. يعني هنا باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا ويمن، وش وجه يعني مطابقة الحديث للترجمة في قوله راكبا وإيماء؟ وش وجه مطابقة حديث ابن عمر في قوله: وقال بعضهم بل نصلي، وقال بعضهم لم يرد منا، فأدرك بعضهم العصر الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، نأتي من قريظة. قال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. ما هو وجه المطابقة؟ يعني ليس في الحديث الإيماء، ليس في الحديث أنهم صلوا وهم راكبون، أليس كذلك؟ بلى. طيب وش وجه المطابقة؟ هم طالبين فقط، يعني نعم هم طالبون لكن إيماء، جهة الذين صلوا، يعني ذكر الإيماء، يعني ها الذين صلوا قبل الوصول إلى بني قريظة، يعني هم صلوا، يعني ما في الحديث أنهم صلوا إيماء، لكن محتمل. قال بعض: لو صلوا إيماء لكان صلوا جميع، ما حاجة يؤخرون الثاني، صلون جميع كلهم إيماء ولا يحصل مقصود، يعني بل يظهر حينهم صلوا نزلوا، لأنه يعني صلوا إيماء لم يحصل اختلاف بينهم ويسيرون وهم على الرضو الدواب يسيرون، بل إنهم نزلوا لأنهم قالوا: لم يرد منا ذلك بل نصلي. فالذين أخروها قالوا: لو نزلنا لتأخرنا، فلو صلوا إيماء لكان الجميع يصلون. نعم نعم يرفع الصوت بس ما في الحديث، ما في الحديث شيء. الحديث ظاهر الطائفة الأولى نزلت وصلت، والثانية أخرت الصلاة. نعم بس ما عندنا شيء يدل على هذا. ما يعني النبي هو صحيح أنه لم يعنف أحد، لكنهم نزلوا وصلوا وطائفة لم تصلي، قالوا لا نصلي حتى نصل، ولو خرجت الصلاة ولو خرج وقت العصر ولو غابت الشمس ولو وهم طالبون. الآن أيهما أولى؟ أن يصلي الآن لو مثلا حضر الفتح وأمكن أن يصلي إيماء، أمكن يصلي إيماء، ها هل يصلي إيماء وإلا يؤخرها حتى يؤخرها حتى يخرج وقتها؟ صلي إيماء، يعني من باب أولى. نعم نقول إذا كان له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها وهو طالب، فكونه يمكن أن يصلي إيماء، صلي إيماء من باب أولى، من باب أولى. ولهذا المطلوب، وهذا فيما إذا كان المطلوب يخشى فواته، يخشى فواته، أما إذا كان لا يخشى فواته هذا لا بأس، فهذا لا. ولهذا لبني قريظة لا يخشى فواتهم، موجودون، وليصلى بعضهم في الطريق. فهذا وجه الدلالة من الحديث كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة. باب باب التكبير. نعم. في بعض النسخ التبكير ولا لا؟ لكن الظاهر التكبير. نعم. وظاهر الحديث أنها ركعة، ظاهر الحديث أنها ركعة، وظاهر الحديث أنها ركعة. نعم. ومنهم من قال لا، أنها صلاة المغرب بالإجماع، لا كما أنه لا قصر فيها في السفر فلا قصر فيها في الخوف، وخاله قال لا، لا قصر فيها. نحن نقول يصلي على قول عامة العلم صليها ثلاث، صليها ثلاث، والعشاء تصلى ركعتين، هذا على قول الجمهور، صلى ركعة جاز، صلى ركعة جاز. لكن نحن نقول إذا كان إذا كان أمكن يصليها في وقتها كان هو الواجب، وإن خشي من صلاة وقتها أن يفوت شيء أو يفوت عدو أو يترك ثغر أو ما أشبه ذلك فلها، فلو أن يؤخرها ولو فات وقتها، مثل ما تقدم فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذراري، فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنس بن مالك ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم. نعم رحمه الله. باب التكبير، وهذا هو الأظهر، لأنه في قال الله أكبر، وإن كان التبكير والغلس يؤخذ من قوله حتى صلى الصبح بغلس، لكن يظهر التكبير لأن في الحديث ذكر الله أكبر وفيه صلى الصبح بغلس، والمطابقة ظاهرة من قوله وصلى الصبح بغلس، والصلاة عند الإغارة والحرب، وأنه بادر بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وهي دلالة على أنه يبادر بالصلاة مهما أمكن في أول وقتها حتى يسلم من تأخيرها، وحتى يسلم من أن ينقص شيئا منها، لكن لو احتاج إلى تأخيرها أو احتاج أن ينقص فيها أو يقصر في أركانها فلا بأس، لأن صلاة الخوف فيها قصران إذا كان المجاهدون في خارج البلد وكانوا كالمسافرين يجتمع لهم القصران، قصر العدد وقصر الهيئة والأركان يجتمع، وداخل في الآية، داخل في الآية القصران، فقد يجتمع القصران وقد ينفرد أحد القصرين. قد يكون قصر الأركان إذا كان القتال داخل البلد يصلون صلاة تامة لكنه قصر في الأركان، وقد يكون قصر في العدو إذا كان سفر بلا خوف، وقد يجتمع القصران وإذا اجتمع السفر والخوف. وصلاة الخوف هذا سواء كان في قتال عدو أو في غير ذلك، حتى ولو لم يكن في قتال عدو، لو مثلا خشي من سبع مثلا حضرهم، يعني خشي من سباع تبغتهم، خشي من يعني من قطاع طرق مثلا، حينما يحتاج صلاة الخوف للخوف في قتال عدو، للخوف من خوف من عدو يريد أن يعتدي عليه في سرقة، في قطع طريق، خوف مثلا في ناس بريه وفي مكان فيه سباع يخشى لو أنه صلوا لا التهمتهم السباع، فلا بأس أن يصلوا صلاة الخوف. صلاة الخوف تشرع في كل حال يحصل فيها خوف، لكن هي أولى ما تكون وأعظم ما تكون في الخوف الذي يكون مع قتال الأعداء. وهنا قال وصلى الصبح بغلس، وأنه بادر إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام في أول وقتها، وفيها دلالة أن الصلاة من أعظم الأسباب في النصر الأعداء، ولهذا بدأ بها عليه الصلاة والسلام، وفي دلالة على أنه كان يبكر ويغلس ثم يبدأ عليه الصلاة والسلام حينما يتحقق من الأمر، وأن هؤلاء القوم ليسوا من أهل الإسلام فلا يسمع منهم راية التوحيد ولا ذكر الأذان. نعم، نبدأ بالعيدين. نعم. أحسن لك قوله هنا والصلاة عند الإغارة والحرب. صلاة من أين الحديث؟ عند الإغارة في نفس الحديث، وفي نفس الحديث عند الإغارة، لأن قال ثم ركب، من قول ثم ركب، صلى الصبح ثم ركب فقال الله أكبر، ثم قال وإن إذا نزلنا بساحتكم سيصبح صباح المنذرين، فيه يعني الآية فإذا نزل بساحتهم، وهنا قال إذا نزلنا بساحت قوم، إن لا بأس مثل هذا يعني من باب الاستدلال أو حينما يذكر في مثل هذا الموطن، وهذا واضح أنه غار عليهم عند الصبح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. باب في العيدين والتجمل فيه، والمطابقة ظاهرة من قوله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، ووجه الاستدلال مع أنه من قول عمر رضي الله عنه، وش وجه هذا؟ من كلام عمر رضي الله عنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إقرار أنه أقر عليه، إنما أنكر عليه ما فيها من الحين، إنما هذه لباس من لا خلاق له، لأنها جبة فيها حرية أو ديباج، وهذا واضح. وتجمل العيدين ورد في عدة أخبار، لكن هذا الخبر من أصح الأخبار في هذا الباب وهو في الصحيحين. نعم. والسند تقدم كثيرا، أبو اليمن الحكم نافع شعيب بن أبي حمزة. نعم. قال باب الحراب والدرق يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد ابن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، وجاء أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل فلما غفل غمزتهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا. نعم فلما غفل غمزتهما أحسن الله عليك، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. نعم. وكان يوم عيد يلعب فيه السودان عندك به، وكان يوم عيد يلعب فيه أحسن الله عليك يلعب فيه فيه عندكم فيه يعني ما عندنا يلعبون السودان عندنا. نعم يمكن نسخة. نعم بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال أتشتهين تنظرين، قلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. باب الحراب والدرق. والدرق هو الترس الذي يوضع على الرأس يوم العيد، وفي أن مثل هذا لا بأس به، وأن يحصل به شيء من الفرح والسرور وهو اللعب بها. والمطابقة من قوله وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، وأن مثل هذا اللعب لا بأس به، وإن كان الأصل له النهي عنه، لكن اللعب في مثل هذا اليوم لا بأس به. هذا جاء في أخبار تدل على هذا المعنى، وفيه أيضا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن المصنف رحمه الله ذكر الحراب والدرق، وأنه قد يقال إن مثل هذا اللعب الذي يكون فيه شيء من القوة وشيء من أخذ الحزم والجد والاستعداد يكون أمرا مطلوبا، ويكون أيضا أمرا مشروعا، وهو يوم فرح، ولأنه اقترن بيوم سرور وهو يوم العيد، يكون من السرور المشروع، ويحصل فيه نوع من تزكية النفس والتوسية عليها، ويكون لعبا بالدرق، والنبي أقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام، وليس خاصا بهم، ولهذا نظرت إليهم وهي واضعة خدها على خده عليه الصلاة والسلام. وفيه في ما أخرى جاءت قالت لكي يرى نساؤه يعني منزلتي ومكاني عنده، وأنه أقر على ذلك حتى إذا ظن أني ملت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. نعم. قال باب سنة العيدين. والسند فيه حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب، قيل هذا أحمد قيل ابن صالح وقيل ابن عيسى، ابن صالح المصري قيل ابن عيسى التستري، وهو محتمل. والحافظ ابن حجر رحمه ذكر قاعدة عن أبي علي بن السكن، يقول أبو علي بن السكن الحافظ رحمه كل ما قال البخاري حدثنا أحمد وأطلقه ولم يقيده، أبهمه ولم يقيده، فإنه أحمد بن صالح المصري رحمه الله. كل من قال أحمد وغير منسوف هو ابن صالح المصري الإمام الحافظ رحمه الله. وعمرو بن الحارث وابن وهب عبد الله محمد عبد الرحمن الأسدي، هذا الظاهر أنه يتيم عروة، يتيم عروة. نعم. قاعدة ابن السكن هذه صحيحة؟ نعم هذا كلام السكن، أقول لك الحافظ ابن السكن رحمه الله، وسكت الحافظ على كلامه فيما يظهر. نعم. قال باب السنة قد يؤيد مثل ابن وهب، هو يعني ابن وهب الإمام رحمه الله وهذا أيضا كلاهما مصري، لكن محمد صالح إمام كبير وحافظ شهير رحمه الله، يمكن يقول أطلق من هذه الجهة، من جهة إمامته وجلالته رحمه الله، وكان أيضا أحمد يجله كثيرا رحمه الله، والتقه الإمام أحمد وتذاكر تذاكرا عظيما في الحديث، وكل منهم لم يغرب على الآخر إلا في خبر أورده الإمام أحمد، ثم أورد عليه يعني ما يبين، يعني المقصود أنهم أن إمام كبير رحمه الله، إمام كبير حافظ، قد يكون من هذه الجهة قال أبو علي ما قال رحمه الله. نعم. قال باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان مما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليست بمغنيتين، فقال أبو بكر أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قف على هذا الباب. نعم، بارك الله فيك. باب اللي موجود عندي، باب الدعاء في العيد، هذه جاءت بعض النسخ، لكن رواية الأكثرين كما يقول حافظ: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. وقول باب الدعاء للعيد قال بعضهم التصحيف، وأنه لا مناسبة في الترجمة للباب على هذا التبويب إلا على وجه التكلف. والأظهر والله أعلم هو رأي الأكثرين، وأن باب سنة العيدين لأهل الإسلام، وأن سنة العيدين لأهل الإسلام مخالف لغيرهم من أهل الملل، وأن فيه في العيدين من السنن العظيمة التي تفعل فيه ما يبهج النفوس ويفرحها، فيه من الحمد والشكر والذكر لله عز وجل مما يطيب ذلك الفرح والسرور، فيكون فرح عظيم. وهذا في الحقيقة يلمس في أيام العيد لأهل الإسلام الذين لم يحصل منه شيء من البدع، بل تفرغت نفوسهم والتفتت قلوبهم إلى هذا العيد ويعملون بالسنة، لأن من طبيعة النفس حينما تنصرف وتنشغل ببعض الأمور غير المشروعة فإنها يضعف إقبالها على الأمور المشروعة، كمن يقع في البدع وتشغل نفسه بالبدع فإنه في الغالب يضعف عن السنن ولا يقبل عليه، وهذا مشاهد. وكمن ينشغل مثلا ببعض الأخبار والأسمار والأشعار تضعف نفسه عن الإقبال على العلم، وهذا مشاهد. فكل من أقبل على شيء ضعفت نفسه فيما هو ضده ويخالفه، وكذلك في من تجد مثلا في من يكون لها أعياد مبتدعة، تجد في الأعياد الشرعية لا يحبها ويكرهها، كما يقع للرافضة قبحهم الله في كثرة بدعهم، مع ما أنهم عليه من الكفر والضلال أعظم وأعظم، لكن الشأن في هذا الأمر وهو أنهم كيف لا يحبون بل يكرهون السنن ويبغضونها ويعادون أهلها، لأن تشربت نفوسهم بالبدع والضلالات وأمثالهم من أهل البدع. فلهذا سنة العيدين لأن الإسلام مخالفة لغيرهم، فيقع الفرح والحمد والشكر لله عز وجل والفرح بفضله، فيتناول من فضل الله عز وجل محبا شاكرا ذاكرا لله عز وجل. ومن ذلك ما يقع في يوم العيد من السنن من أول اليوم إلى آخر أيام العيد أو آخر يوم العيد. ثم ذكر مصنف حديث البراء قال: حدثنا حجاج هو بن منهال، حدثنا شعبة بن الحجاج، أخبرنا زبيد هو اليامي رحمه الله، زبيد بن الحارث اليامي، قال: سمعت الشعبي عامر بن شراح عن البراء بن عازب بن الحارث رضي الله عنه الحديث، قال: فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخطب، فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، ثم من فعل فقد أصاب سنتنا. هذا الشاهد، أصاب سنتنا في من فعل أن نصلي ثم نرجع، يبتدأ بالصلاة ثم بعد ذلك بشكر الله عز وجل والتقرب، فصلي ربك وانحر. بعدها حينما يصلي يتقرب إليه سبحانه وتعالى، إن كان عنده ذبح فيذبحه تقربا إليه سبحانه وتعالى، فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن إسماعيل هذا القرشي الهبالي، تقدم أكثر مرة، حدثنا أبو سامع عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قال: دخل أبو بكر وعندي جاريتان، وقد تقدم في الترجمة قبله، من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم البعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، ليستا تتعاني الغناء وتمتهنان الغناء، إنما في هذا اليوم وأمثاله. فقال أبو بكر: أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. ذكر رحمه الله في هذه الترجمة ما يتعلق بالصلاة والنحر، وهو من أجل العبادات وأفضلها، ثم ذكر أيضا شيئا مما يؤنس النفوس ويفرحها، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يباشره، لكن أقر من فعله، وهو الغناء وضرب الدفوف للنساء أو الجواري ومن في حكمهن في هذا اليوم فرحا وسرورا، وأنه من جملة سنة العيدين لأهل الإسلام. وهذا يبين أن مثل هذا من الأمر المطلوب، لأنه يحصل التوسيع للنفوس وفرح مما يعين على الخير والعبادة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.